وهل يجوز، وما موقف أبي حينما يرفض ابن عمي، وما هي الكفارة في ذلك؟ إن تيسر الله بالنذر وافقت البنت والولد فلا بأس، وإلا على كفارة اليمين ولا ينبغي لها النذر. لكن إذا نذر أنه يزوج فلانة ابن عمها فلان ورضيوا كلهم وافقوا فالحمد لله. أما إذا أبوا أبى الزوج أو أبى المرأة لا يجبر أحد، وعلي كفارة اليمين عن النذر، كفارة النذر كفارة اليمين في مثل هذا النذر الذي يسمى، والنذر الذي في معنى اليمين مثل أن يندر أنه يعزم فلان أو يندر أنه يأكل طعام فلان أو يندر أنه يزوج فلانة أو يزوج فلان ولا يتيسر كعلي كفارة اليمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.